أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا أكبر إلا في كتاب مبين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين بخلقه أن تصرفاتهم خطأ وبالأخص الكافرين بأدلة وبراهين واضحة وبحجج قريبة فهنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بالإيمان والقرآن وليفرحوا بالاستقامة فإنها خير مما يجمعون فالدين أحسن من الدنيا لأن الدنيا زائلة والدين باقي الدنيا تحفظها الدين يحفظك فما في هناك مقارنة بين الدين والدنيا لأن الدنيا حسرة على صاحبها وتعب وأما الدين نعمة وعز وفضل ورفعة ومتعة وكرامة ونبل فهنا لما قال هو خير مما يجمعون أتى الكلام لأنهم هم الله هو اللي أوجد الكون وخلقهم وعمل لهم لا يقبلون تشريعه فكيف يشرعون لأنفسهم إذن قل رأيتم أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما طيب من أين فعلتم هذا الله أذن لكم أم على الله تفترون إذن أنتم الآن في تشريع الله لا تقبلون به وترفضونه بعدين تأتوا بتشريع من أنفسكم أين عقولكم لما قال هو خير مما يجمعون مع بعدين جاء الكلام وانجر إلى جمع المال وإلى ما يتصرفون في المال وما يخترعون فيه من الأمور التي هي باطل وقد شرعوها. طيب كيف هم لا يقبلوا شرع الله ويشرعوا من أنفسهم وهم على جهل وعلى قصور وعلى ضحالة فكر وفهم؟ إذن هذا ما يعني رد قاتل، ما عنه إلا التسليم. لذلك حجج هذا القرآن وبراهينه في غاية من الرقي والمتانة عجيبا. إذن هو خير مما يجمعون من المال. بعدين جاء الكلام عن المال، قل أرأيتم أخبروني ما هل ما منصوبة بأرأيتم أو جعل بمعنى خلق؟ أخبروني الذي أنزل الله لكم من رزق، يعني جعل الرزق نازل لأن الرزق أغلبه يأتي من المطر، فعبر عن السبب وأراد المسبب، وهذا أسلوب توسع في العبارة معروف، كما قال النهر جار وقال ليله قائم ونهاره صائم. والليل لا يصوم ولا يقوم، وإنما يصوم هو في النهار ويقوم في الليل، لكن هذا توسع في العبارة. إذن يقول لهم، قل لهم يا نبي أخبروني الذي أعطاكم الله وأنزل عليكم من رزقه ثمار وحبوب وأنعام وغيرها، فجعلتم منه أي من المعطى لكم جزءا حراما وجزءا حلالا، أو تصرفتم فيه وشرعتم قلتم هذا حلال وهذا حرام، من أين جئتم بهذا؟ هذا التصرف من أين أتيتم به؟ الله أذن لكم في ذلك أم أنتم تفترون على الله؟ ولا فيه إلا واحد من الاثنين، وانظروا أنتم أيهم حاصل. بالواقع وبالاستقراء وبالتتبع يظهر أنكم تفترون. ولذلك هم قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله قد ضلوا. لذلك هذه القضية في ذاتها لمن لم يتأمل تافهة، لكنها هي في الواقع كبيرة، لأن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية. الذي يحلل ويحرم الله. فلذلك هم قالوا هذه أنعام حجر لا يطعمها، وهذه كذا، وهذه سائبة، وهذه موصولة، وهذا حامي، وهذه بحيرة، وتصرفوا وشرعوا، وهذا ليس لهم، هذا لمن؟ هذا لله. فأصبحت هذه جريمة كبيرة لا تقل متابعة للشرك، لأن هذا اختراع وتعبد لم يشرعه الله. لذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا وأن أحكم بينهم. لذلك تشريع القوانين الوضعية وبرمجتها وحكم الناس بها هذا أكبر ضلال، فإن عملها صاحبها يرى أن الشريعة عاجزة فهذا كافر بالإجماع. الذي يسنن القوانين الوضعية ويرى أن الدين الإسلامي لا يستطيع أن يساير تطور الركب الحضاري في هذه الأيام، وأنه عاجز نتيجة لأيام نزوله وأنه نزل في وقت الناس في تأخر، هذا كافر بالإجماع. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن ما أنزل الله هو الأفضل والأحسن، ولكن الشهوة والمحمدة أو محبة عادلة نفع عادل ويعلم أن حكم الله هو الأفضل، هذا بعض العلماء قال إنه كفر دون كفر ولا يخرج من الملة. وهذا يعضده أن القاضي أو أن القاضية إذا حكم بغير الحق وهو يعلم أنه لا يكفر، ولذلك قاضيان في النار قاض عرف الحق وعمل به في الجنة، قاض عرف الحق وعمل بضده في النار، قاض حكم من غير علم في النار. إذا ما قال أحد أن القاضي إذا حكم بغير الحق أنه يكفر، لكن تسنين القوانين وتشريعها على غير شرع الله هذا خطر، هذا في غاية الخطورة، لأن الحكم لله، كما أن الخلق لله والعبادة لله والحكم عبادة، وأن أحكم بينهم بما أنزل. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن حري بالأمة المسلمة أن تعلم أن عزتها في حكم الله، وأن رضا ربها في حكم الله، وأن الخطر في الحكم بالقوانين الوضعية، هذا خطر. والقوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل الناس، لأن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فتشريعه هو الذي يعالج قضايا الناس، وهو الذي خلقهم، وهو العليم بأحوالهم وبمصالحهم. أما البشر إذا عملوا تشريعات وقوانين وضعية تكون عاجزة، وأول ما ينظرون فيها مصالحهم الشخصية، لأن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقية. إذن القوانين الوضعية عاجزة. أما حكم الله فهو الذي يجلب السعادة ويجلب العزة، وهو الذي يحل المشاكل. الآن ثبت بالتتبع أن السرقة لا يكف عنها إلا عقوبة الإسلام، سجنوا وأدبوا وعملوا، وجدوا أن السرقة لا يكف عنها إلا إيش؟ إلا عقوبة الإسلام، القطع. عملوا استبيانات قالوا لا يجعل السارق يرتدع إلا إيش؟ القطع. والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا كلام من؟ كلام الله، أنتم أعلموا أم الله؟ ذلك لا يحل مشاكل العالم إلا تشريع الله. لكن إذا قطعت اليد للسارق ورآها تاب توبة نصوحة، ومن رآها تاب وكف الناس عن السرقة، لأن السارق هذه اليد أصبحت نجسة فتقطع ليطهر صاحبها، وهذه اليد تجعل ملايين الأيدي كأنها مقطوعة فقطعت رحمة بالآخرين لكي لا يقطع أيديهم قطعا معنويا، وقطعت منه لكي يطهر جسمه وينظف من هذا النجس الذي تعلق به. لذلك قال نكالا بما كسبا، اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، عقوبة رادعة من الله تعالى. والله عزيز غالب حكيم، يضع الأمور في مواضعها. كذلك عقوبة الزاني المحصن، لأن هذا يقتل الناس وقد عرف العملية وتزود يروح يعمل الفاحشة. الإسلام عاقبه بأن يقتل بالحجارة، لأنه هو قتل الناس. الذي يعمل الفاحشة قتل هذا النطفة التي تولد من هذه الفاحشة كأنها ميتة، لا أب لها ولا أم ولا، يعني وضعها وضع في غاية الخطورة. ولذلك لإقدامه على ذا ولقتله النفوس قتل أشد قتلة حتى يرتدع ولا يفعل هذا. ولذلك هذه من القضايا التي يعيبنا الغرب فيها، لأن في ثلاثة مسائل أكبر ما ينقم علينا الغرب تشريعنا فيها: عقوبة السرقة، وعقوبة الزاني المحصن، والرق، وقضايا المرأة. هذا أكبر ما ينقم علينا الغرب فيها، وكلها تشريعات رائعة جميلة. لأنهم يقولوا كيف الرجل يعدد والمرأة لا تعدد، وكيف الرجل يكون له أكثر من نصيب المرأة، وكيف الطلاق يكون بيد الرجل، وكيف وكيف، ويقول كيف الإنسان يستعبد الإنسان. يعني عندهم شبه في هذه النقاط الثلاثة، وهي محلولة ومبينة في الإسلام. ومن درس الإسلام وعرف كيف يطرح علم جمال الدين في هذه التشريعات وحسنه. أما الرق فهو لا يكون إلا بسبب الكفر، وعجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فإذا أرسل الله رسله ليبلغوا دينه للناس، فمن وقف في وجهه ومكن الله رسله وأتباعهم منه خيروه بين الإعدام والفداء والمن والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. وكل الدول تسجن سجن مؤبد بالأعمال الشاقة وتقتل. فالإسلام قال إذا وقف الناس في وجه الدعوة وتمكنوا منهم لهم ما لا لهم أن يسجنوهم بغير الأعمال الشاقة ولا يكلفوا ما لا يطيقوا. وقال وكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال إخوانكم خوركم لا تكلفوهم ما لا تطيقون، وجعل من ضرب عبده يكون حرا ومن فعل به ومن أذاه وهم إخوانكم، وجعلهم مواليكم وأقرباءكم. بل العبد عند المسلم يمكن أحسن من الحر. فهذا قضية. أما قضية النساء فهي قضية طويلة الذيول، ولكن المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص. المرأة تنتظر مهر، تنتظر نفقة، تنتظر كسوة، تنتظر سكنة، والرجل دائما ينتظر نقص: زوجة جديدة، ولد جديد، مهر جديد، بيت جديد، سكنة جديد. فالرجل دائما ينتظر النقص والمرأة دائما تنتظر. فلو كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، هذا أمر معقول جدا، لأن الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة. إذن هذا طيب. كذلك أخذ منها القوامة وعوضها عنها، قال وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء. هذا حكم من؟ حكم الله. ولكن عوضها، لا تجب عليها جماعة ولا جمعة ولا جهاد، ويجب عليها تبقى في البيت جالسة تطيعك في نفسها. وأكبر شيء تعمله لنا المرأة كل سنة تنجب لنا ولدنا وبنت، أكبر شيء تقوم النبي حتى يكثر المسلمون فيذكر الأذكياء والعلماء ويكثر المخترعون وتبقى الأمة أقوى أمة. وأكبر اقتصاد للدول الآن كثافة السكانية، أكثر اقتصاد هو الكثافة السكانية. ولذلك ما هي أقوى دولة اقتصاد الآن؟ بماذا؟ بالأنفس، بالعمل. أما يقول لك هذا نريد تحديد النسل، هذا لأنهم هم عندهم نضوب في الأرحام نتيجة للوساخة وللقذارة. أرحام الكفار لا تنجب لأنها قذرة ونجسة، والبلد الطيب يخرج نباته الطاهر ينبت، فلذلك المسلمون ينتجون. فقالوا لا، حددوا النسل عشان ما يكثر المسلمون فلا نستطيع إيش أن نتغلب عليه. فلذلك والرزق على الله، الذي يقول أنا لا أستطيع أن ننجب خوف من الرزق جاهل جاهل. وما من دابة في الأرض، كل ما زاد الناس كل ما زاد الرزق، كل ما زاد واحد يأتي برزقه، الله هو الرزاق. فلذلك الناس ما تظنر هذا العالم ما يقدر يرزقه إلا الله. لو تقول لأغنى الناس أرزق أهل الأرض يوم واحد لا يستطيع. الذي يرزق الله يعطي لكل واحد رزقه. إذن الحقيقة المرأة الذي أكرمها الإسلام، المرأة الذي أعزها الإسلام، المرأة الذي أعطاها حقوقها الإسلام، ولذلك قال لها احتراما لها ومعرفة لمكانتها وقدرها وقرن في بيوتكم، وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثا، وقال إياكم والدخول على النساء. فالنساء يعني يقومن بما يكون في البيت، والرجل يقوم بما يكون خارج البيت، فتكون إدارة البيت رائعة. المرأة في البيت ترضع الصغير وترعى الضعيف وتعالج المريض وتقوم على الضيوف، لأن بيت المسلم فيه الضيوف وفيه المرضى وفيه المحتاجين. المسلم بيته للإنتاج، فيه أطفال وفيه من يربون وفيه صغار وفيه مرضى وفيه ضيوف، بيت المسلم. أما المرأة تخرج والرجل يخرج والأولاد عند الحاضنة، طيب ما فائدة المال ده؟ وبعدين يأتوا في الليل وعياذا بالله الزوجة والزوج في الغرب لا يروا أنفسهم إلا يوم الأربعاء والخميس، ما فيها من يرى الثاني. هذا يأتي هذا نايم ينام والثاني يقوم، وطول الوقت عمل، والأولاد في جهة وحياة شقاء. طيب ما فائدة المال أصلا؟ المال فائدته ماذا؟ السعادة، ليسعد الإنسان وليقر عينه ولينام مستريح وليأكل ويشرب. إذا كان المال شقاء ما فائدته؟ إذا المرأة الذي أكرمها حقيقة هو الإسلام. لذلك قال خلاص عليها أن تنتج، كل سنة تأتي لولده وبنت، والزوج يأتي بالمال يأتي بالمهر يأتي بالنفقة، ويخرج ويشتغل وهي تنتج في البيت وتربي الأطفال وتطهي وتدير البيت، فيكون البيت في غاية من السعادة. أما تخرج المرأة ويخرج الأب، طيب والذي نأتي به ما هو من المجتمع؟ نأتي بواحد أيضا نجعل واحد أسير من المجتمع، لأن إذا لم نجعل مع الأطفال واحد يقتلون بعض ويضيعون. إذن أحسن أحد يكون في البيت أم البيت. ثاني شيء نقول نسوي بين الرجل والمرأة والعدالة. طيب الرجل لا يمكن أن يلد لأن لا رحم له ولا لبن في ثديه، والله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال حملته أمه كرها. طيب أكبر ما تجد المرأة من التعب هو الطلق في النفاس، كيف نسوي بينهم والرجل لا يلد؟ إذا أردنا أن نلد نلزم الرجل بأن يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة، وسنة يرضع الرجل وسنة ترضع المرأة، عشان يكون إيش في توازن. إذا لا يمكن التوازن، لأن الرجل لا يمكن أن يلد لأن ما عنده رحم، ولا يمكن أن يرضع لأن ثديه ما في حليب. إذا التوازن أن نحس المرأة تشغل فيما تحسن والرجل يشغل فيما يحسن. ولذلك قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لأن التمني والدخول في هذا يدخل العبد في الاعتراضات على الله، والاعتراضات على الله تسبب للإنسان الإباء، وهذا من إعجاز القرآن. ولكن لكم باب مفتوح، ما تريدونه سألوه ربكم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. سألوا الله من فضله، ما تريدونه سألوه ربكم يعطيكم إياه فإنه كريم. أما الاعتراض على الله هذا ظلم، لا يسأل عما هذا الجبار الذي يعترض عليه يوبقه. فلذلك المسلم إذا سمع شرعا يقول سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا سمعا وطاعة. لذلك هذا الدين دين عجيب بالحسن والجمال. يقول لهم: أخبروني ما أنزل الله عليكم من الرزق فقسمتموه وجعلتم منه شيئا حلالا وشيئا حراما وشرعتم فيه، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله شرع لكم ذلك أم أنتم تكذبون؟ طبعا تكذبون. فأجاب على ذلك: وما ظنوا وما اعتقادوا الذين، ما هل نافية أو استفهامية؟ ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ نعم. يا ما محتمل أن تكون استفهامية وأن تكون نافية. وما ظن الذين، ما اعتقاد الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما لا يظنون أن ربهم فاعل بهم ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهذه بحيرة وهذه سائبة وهذا، أين لكم هذا؟ بعدين قال يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الذي كتب الله فيه الجزاء. الدنيا قد ينجو فيها ناس، وقد الواحد يكون شيطان فيظهر بالحسن والطيب والفضل ويكون كذاب فيسلم في الدنيا، فإذا جاء في الآخرة يفتضح. ولذلك من هؤلاء الذي تندلق أقطابه في النار ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، ما في ضرر، ولكن الضرر في إقدامه على المنكر وفي إحجامه عن المعروف، هذا الذي أوبقه. أما من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طريق سلامة محققة لا ضرر فيها، ولكنه مما يجبل ويحسن أن يكون الآمر منفذا وأن يكون الناهي مبتعدا عن النواهي، لأن هذا من دواعي القبول ومن حسن السمت أن يكون الداعية، أن يكون متمثلا لما يدعو إليه مجتنبا لما ينهى عنه. إن الله جل وعلا لذو لصاحب فضل على الناس جميعا ولكن أكثرهم لا يشكرون. فضل على الناس لن يعادلهم بالعقوبة، أخرهم ليتأملوا لينتبهوا ليراجعوا، رزق الجميع يرحم الجميع، ولكن أكرم كثير من الناس لا يشكرون، بل يقابلون النعم بالكفر عياذا بالله، وبالأخص اليهود. ولذلك من أكبر أسباب تثبيت النعم الشكر. الذي يريد النعم تزداد عليه يشكر الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقليل من عبادية الشكر. وأحسن شكر هو أن تستعمل نعم الله في طاعته. الشكر الحقيقي أن النعم التي أسدى الله إليك لا تستعملها في معاصي، هذا هو الشكر. لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بحرام، لا تسمع بحرام، لا تفكر في حرام، لا تلمس بيدك حرام، لا تمشي برجلك حرام، لا تضع في بطنك حرام، هذا هو الشكر الحقيقي. ولذلك نبهنا الله على أنه أعطانا هذه النعم إيش؟ لنشكره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكره، ننظر في المصحف، نسمع القرآن، نفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي جيراني، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت، نعمل مؤسسة مهمتها زراعة العقول، عندنا مؤسسة تزرع العقول في الناس، أي واحد ذكي يمنح ويواصل دراسته، أي واحد تقي يكف، واحد هذا تقي يكف، أي شيء تحتاجه موجود، اشتغل بالطاعة واسأل الله للمسلمين، أي واحد ذكي أدرس للمسلمين، اخترع لهم علاج دواء جديد، اخترع لهم آلة جديدة، اخترع لهم تسهيل مثلا مسالك العلة أو القوادح، أو سهل لهم النحو، أو ضع البلاغة في قوالب تكون سهلة على الناس، أعمل مشروع لا يبقى في البلد فقير ولا عاطل. ولذلك كل ما علت همة الإنسان كل ما كان أكثر إنتاج لدينه ولأمته، وكل ما ضعفت همة الإنسان كل ما كان همه إيش؟ أن يقوم به الآخرون. بعض الناس ينام، أهم شيء ينام، ويأتوه الناس بأكله وشربه، وبعض الناس يشتغل ويؤكل نفسه ويؤكل المحتاجين من المسلمين، وبعض الناس لا يريد أن يبقى في الأمة إلا الفضلاء، ورى هذا لينقذه، ورى هذا ليعالجه، ورى هذا ليصلح بينهم، أعطاها الله الهمة. ولذلك هذه منح إلهية يقسمها الله على خلقه، ولكن الله يمن على من يشاء. أبو بكر كان نحيفا وكان رجلا بكاء، ولكن كان رجلا هذا اللين وهذا التواضع وهذا اللطف وهذا الخشوع وراه الرجولة والصلابة في دين الله وفي الحق. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، الصحابة كبار الصحابة تغيروا، عمر وعلي، ولما جاء هو قال بأبي أنت وأمي، مت الموت التي كتب الله عليك، ثم رق المنبر وقال وما محمد إلا رسول خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال عمر كأنني لم أسمع الآية، قال علي فكانت كأنها كالضربة لهم، انتبهوا. لذلك نبينا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا أول موقف. الموقف الثاني موقف الردة، عمر قال نتركهم يحموا أمهات المؤمنين، قال ذكرتك أمك يا ابن الخطاب، فضيض في الجاهلية خوار في الإسلام، والله ما حللت راية عقدها رسول الله، والله لو منعوني عناقا، والله لو أذهب إليهم وحدي. قال فعرفت أن هذا الذي شرح الله له صدر أبي بكر الحق. ذلك الرجال لا يعرفون إلا عند نقطة الصفر. ذلك الحقيقة الله يمن على بعض الناس. عمر لما قال للصحابة تمنوا، قال بعضهم نريد مثل هذا ملء الواد ذهب نتصدق به، الثاني قال نريد، سكتوا. قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، سكت. قالوا يا أمير المؤمنين لازم تتمنى، قال نريد من هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. الله أكبر. هذا الرجال، لأن الرجال هم اللي يصنعون العقول والخطط، وهم الذين يبرمجون الأمور التي بها تعتز الأمة. شوف القائد قال نريد مهر هذه الغرفة من مهر أبي عبيدة رضي الله عنه. لا يوجد شيء أخطر من ضعف الهمة، ويرضى بالدون من كان دون. إذا ما رمت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فالمسلم يجب أن تكون همته عالية ورجاؤه في ربه كبير، وأن يأتي وراءه آلاف دخلوا الإسلام عن طريقه، وراءه فقراء استغنوا عن طريقه، وراءه ضلال اهتدوا عن طريقه، ويكون يعني صحيفة مليئة، لأنه كان كل يوم ينتج. ثم بين لهم شمول علمه وخطورة الانحراف، وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لا إله إلا الله. إذن وما تكون في شأن يا نبي أو يا مسلمون أو يا قريش أو يا جميع، وما تتلو منه من قرآن، الشأن هو الأمور التي تفكرون فيها، شأن من شؤون الدنيا، شؤون الآخرة، شؤون البيت، شؤون أي شأن. وما تتلو منه أي في الشؤون تفكر فتتلو القرآن وتدخل في الإسلام، وما تعملون من عمل ليل نهار بانفرادك مع الناس سري علني إلا كنا عليكم شهودا. كتبتنا حاضرون لكم ونحن معكم لا تتنفسون نفسه إلا بعلمنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلم. إن تفيضون فيه وقت دخولكم فيه أو وقت إظهاركم له أو وقت كلامكم فيه أو وقت مناقشتكم له. ثم وضح ذلك بقوله وما يعجب عن ربي، لا إله إلا الله، يغيب عن ربك من مثقال ذرة، ثقة النملة صغيرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مكتوب، إلا في اللوح المحفوظ. أول ما خلق القلم فقال اكتب، قال ما تكتب، اكتب ما هو كائن. إذن من نجات، إذن من نجات، ما سبيل النجات، كيف السلامة؟ السلامة بسلوك طريق السلامة، ادخلوا في السلامة، ادخلوا في السلم، ابتعدوا عن الحرام، ابتعدوا عن الريب، ابتعدوا عن المتشابهات، ابتعدوا عن المعالم التي جعلها الله مناصب للحرام لا تلحقوها. اجتهدوا جدوا، هذا لا عذر بعده، الذي قرأ هذا الكتاب وفهمه لا عذر له. استقيموا، استقم كما أمرت، استقم، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، تعاونوا على البر، ما لنا علاج إلا التنفيذ، العمل العمل. والله ضمين لمن عمل عمل أن يتقبل منه ويحميه وينصره ويضاعف له الحسنات، ويأتي يوم القيامة فرحا جليلا حين يفزع الناس، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم فيه. إذن فكل واحد منا يجتهد حتى يكون من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، وهم الذين قالوا ما لا ربنا الله ثم استقاموا، هم الذين صلوا، هم الذين زكوا، هم الذين آمنوا، هم الذين تركوا الخوض، تركوا الخوض فيما لا يعنيه، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هذا يوبق، أمسك عليك هذا، هذا من أكبر موارد النجاة، هذا الرأس وما حواء والبطن وما بين الفخذين، هذا إذا حماه الإنسان بإذن الله تعالى ينجو. فلذلك الله بين لنا سبل النجاة وكيف ينجو، وبين لنا طرق الهلاك وكيف يهلك، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها نهارها، وقال اليوم أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجله حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن ونحن الآن بمشارف مجيء هذا الضيف الكريم، فلنقابله بالتوبة وبالبعد عن المعاصي وبالبعد عن ما ينقص الأجر علينا، ونكثر من تلاوة القرآن ومن الذكر والاستغفار ومن أعمال الخير، ونبادر بترك العادات السيئة إذا كانت عند بعضنا، فكل واحد منا عنده عادة سيئة يتركها، لأن هذا الشهر الكريم والضيف الذي أسرف لنا رغيم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له. فلنجتهد، وهو كتاب القرآن، شهر القرآن، فلنكثر من قراءة القرآن، ولنكثر من تأمل القرآن، ولنكثر من تدبر القرآن، ولنكثر من تنفيذ الأوامر في هذا الشهر، ولنكثر من الابتعاد عن نواهيه، ونحاول أن نتعرض لنفحات ربنا، ولنكثر من السؤال لإخواننا الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء لهم أن الله تعالى يرفعهم ويقوي شوكتهم وأن يرد عنهم كيد أعدائهم. فربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا يا مرحم الراحمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد أعدائهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: رجل له أولاد، بعضهم يقومون بخدمته وبعضهم لا يقومون بخدمته، هل يجوز أن يكثر من يخدمه على من لا يخدمه، ويجعل ذلك كالأجرة على الخدمة؟ الأولاد جميعا يجب عليهم طاعة الوالدين في المعروف، يعني الوالد قال لك لا تفعل شيء مباح لا يجوز لك تفعله، الوالد قال لك أفعل شيء مباح يجب أن تفعله، لأن هذا هو الإحسان. وبالوالدين إحسان، أن تنفذ أوامرهم المباحة ونواهيهم التي ليست حرام، إذا نهاك عن شيء غير حرام، غير أيوة نهاك عن شيء غير واجب الفعل، ما هو معصية، إنما الطاعة في المعروف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعدل بين الأولاد. ولما قال له أشهدني، قال له فعلت هذا بولديك؟ قال لا، قال أشهد على غيري لا تشهدني على باطل. قالوا لأن عدم التسوية بين الأولاد يسبب العقوق والنفرة، والولد إذا عق والده أو بقى نفسه ووقعها في الهلكة وفي الذم، فلا يكون الوالد مدعاه لأن يعقه ولده، يعقه ولده. أما إذا كان الولد يعني عنده 10 أولاد وواحد ما عنده ولد، النفقة عليهم ليست سوية، لأن هذا تعطيه أكثر لأنه نفقته أكثر. إذا كان واحد من الأولاد مريض يستعمل العلاج تعطيه، إذا كان هذا يخدمك وتريد أن تجعل له أجرة على الخدمة هذا أمر آخر، أن تجعله بدلا هو يمكن يشتغل برا وديك أنت يشتغل لك، هذا أنت ما تعطيه له أجرة لعملية، هذا أمر آخر. أما تهدي لأولادك من غير سبب وموجب لتكثير هذا كونه مريض أو كون له أولاد أكثر، فهذا لا يجوز. التسوية بينهم واجبة إلا إذا كان هناك مدعاه في أن هذا فقير وهذا غني، أو هذا عنده مرض يحتاج إلى شراء علاج، أو هذا لا منزل له يحتاج إلى أن يساعد ليسكن، يكون أمر آخر. أما التسوية بينهم في الجملة واجبة. يقول من قال هذين البيتين داعي المقادير الشفاء عنتها ولا تأبت إلا خالي بالي، يعني يغير الله أمر من حال إلى حال. هذا كلام جميل جدا، ما أدري هل هو في صيد الخاطر يمكن من الجوزي. ومن أحسن ما قيل في هذا الأبيات التي ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر: إذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعداء، فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، ودع التوقع للحوادث إنه للمرء من قبل الممات ممات، فالهم ليس له ثبات مثل ما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقنين حياته. الذي يجعل على قبله الجنة والنار والقبر تكون الحياة صعبة، لكن الله خلقنا فنعمل ولا نضيع أوقاتنا بالحزن، لأن الحزن لا يرد شيئا، ولكن يكون هذا سبب في نشاطنا في طاعة الله وفي بعدنا عن المعاصي ونتفائل. الإنسان دائما يكون متفائل مسرور، لأن هذا يقوي الإنتاج ويجعل الإنسان مستريح. ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وغفور رحيم، ولكنه شديد العقاب لمن عصى، إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه. لكن إن شاء الله نحن نكون من المتقين ونطيع الله، ومن يطيع الله فلن يضيعه ويعطيه، فالإنسان يكون متفائلا ويخاف ويرغب. ففي وقت النشاط والقوة والعمل يخاف، وفي وقت الضعف والعجز وعدم العمل إيش؟ يتفاءل. يتفاءل في وقت الضعف وعدم القيام بالعمل، ويخاف في وقت العمل أنه يكون على رياء، يكون على سمعة، يكون على غير إخلاص، كما قال يأتون ما آتوا. قالت عائشة: يأتون ما آتوا من الوعاصي. قال: لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أنهم لا يقبل منهم. هذا هو الرجل. فلذلك اعملوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا. هذه الأوامر لا بد أن تفعل حتى تعود الأمة لمكانتها. تقول: أمنيتي أن نحفظ القرآن وهو لا يكتب، فكيف السبيل إلى ذلك؟ وهل لي في قراءة القرآن قراءة سريعة مع مراعاة الأحكام لمراجعة الحفظ وقت؟ يعني لا يضر إذا قرأ القارئ القرآن بطريقة يعطي لكل حرف صفاته ومخرجه لا شيء عليه. والتجويد لازم. والذي يقول إن التجويد ليس بلازم قوله ليس بلازم. التجويد قراءة القرآن بالتجويد فرض عين، أما تعلمه ففرض كفاية. وإمام الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم. هذا ابن الجزري إمام الفن. من لم يجود القرآن آثم. أما الذي يحاول أن يجود القرآن ولا يستطيع فله أجران، لأن لسانه لا يطاوعه على الإتيان بالحرف من مخرجه، إما لعجمة أو لتعود لسانه على مخرج آخر أو طريق، فهذا له أجره مرتين. لكن لا بد من تعلم التجويد، لا تقرأ الفاتحة إلا بالتجويد، ورتل القرآن ترتيلا، هذا فرض عين. والذي يقول إنه غير فرض العين يحتاج إلى دليل. وقد نقل أخونا الذي ألف فن التجويد تجويد القرآن وهو طبعته مجمع الملك فهد رحمه الله للمصحف، نقل الإجماع على وجوب التجويد قراءته، نقل الإجماع على الأمة أن الأخذ بالتجويد مجمع عليه في حال القراءة. أما التنطيط والتطنيب هذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما يرتل القرآن ترتيل، كل حرف له أقل شيء 5 صفات وله مخرج، يعطي للحرف الصفات التي فيه ومخرجه من غير تمطيط ومن غير أكل لبعض الحروف، وفي حذر وفي ترتيل وفي ترتيب. أيوة. 3 إسراء وتوسط وتجويد، وكل جائز وكل له الأجر إن شاء الله. والدين يسر. يقول جل وعز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف لا نتفرق؟ كيف نجتمع؟ نجتمع كلمتنا. ما نصيحتك؟ كل المشاكل ناشئة عن أمرين، كل المشاكل ناشئة عن أمرين بين الناس، وهي المال والجاه. فإذا تنازل كل واحد عمن يعامله عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة. وإذا قال كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة. وحديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. وأنتم الآن فكروا في أي مشكلة تقع سببها ما لو جاء في الدنيا. وكثيرا ما الواحد يلبس الدين، لأنه لو قال أنا أريد ما لو جاء الناس ما تقبل، لكن أنا يقول أريد الدين. ولذلك الناس نوعان، نوع يركبه الدين ونوع يركب الدين. الذي يركب الدين تجد كلامه مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، والذي يركبه الدين ما له شغل في نفسه، المهم المسجد يبنى والمريض يعالج والمتخاصمين يصلح بينهم والذي يعصي الله يتوب، سواء كان هو في الصورة أو غير الصورة. إذن الذي يركبه الدين ليس المهم عنده نفسه، المهم عنده الدين يبنى المسجد. كون أنه هو أول واحد أو غير أول واحد ليست مهمة، يمتلئ المسجد. كون أنه هو موجود أو موجود ليست مهمة. والذي يركب الدين قلت وفعلت ونحن وأمرت وقرت ونزلت، وكلام مليء بالضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، أنا. طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ لذلك الذي يركبه الدين ما عنده مشكلة، أهم شيء يقوم الدين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل جاه جذبه قال له أعطيني من مال ما هو مال أبوك ولا أمك، مال الله؟ قال له صدقت. قال له ما؟ قال له يا قليل أدب، أنا رسول الله. قال له صدقت، أعطوه وتمثل. والرجل الذي بال في المثل ما قال لهم طقوه ضربوه، خبيث يبول في المثل لا تذربوا. هذه المساجد لا تصلح لهذا مما هي لقراءة القرآن، حتى يقال في السنن أن الأعراب كيف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له يا هذا ضيقت واسعا، يعني الذي يريد الدين ما له شخصية لنفسه، ما له شغل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، أهم شيء يقوم الدين. الذي إذا تاب الإنسان تهلل وجهه وفرح، وإذا يعني أصيب المسلمون حزن لما يقع للمسلمين. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه مدحه ربه فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. ولذلك نقرأ سيرته حتى نتأسى به. مهم أن نعلم ماذا كان يقول وما كان يفعل وماذا كان يحب وما كان يكره، لأننا مأمورون بالتأسي به. ولذلك الحقيقة المسلم هو الذي يريد أن يقوم الحق، هو موجود غير موجود ما له شغل. هذا الذي أعزه الله وجعله يريد الدين. نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك. يقول أدى بعض أركان الصلاة بشكل كامل، فمثلا لم يؤدي أركان الصلاة بشكل كامل، قال لأن السجود جاءه زحام فلم يستطع تمكين جبهته من الأرض أو من المكان. الحكم أن الركعة التي أتيت بها ولم تستطع السجود على الجبهة تلغيه وتصلي ركعة بدلها، لأن السجود على الوجه من أركان الصلاة، والأركان لا تجمر بالسجود ولا يعفى عنه. فإن بعد الوقت ولم تكن السجدة قريبة عيد الصلاة، لكن يمكن تسجد على اللي أمامك. إن جاءك زحام شديد اسجد على ظهر اللي وراءك ومكن جبهتك ومشي حالك. هكذا قال الفقهاء. أو خليه لما يقف واسجد وخفف السجود حتى تطمئن وتلحق الركعة، وهذا أبعد من الخلاف. لأن إذا لم تستطع أن تسجد فتريث، فإذا قاموا أسجدوا بعدين تلحقه في القيام، وخصوصا أن لم يكن بينك وبينه ركن آخر. فالأمر والصلاة مهمة، فلا بد أن نعرف مفضلاتها وواجباتها، لا بد أن نتعلمها، وبعدين مبعوثة ومدروسة في أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وفي الفقه الإسلامي المقارن، والأمور ميسرة. فيجب على المسلم أن يعرف الصلاة معرفة طيبة حتى يأخذ أجره، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما فيه عبادة مثل الصلاة. نهر جاري، هذا الصلاة أمرها عجيب، فإذا لم يتقنها الإنسان يفوت خير كثير. لذلك لا بد أن نتعلمها ونعرفها. يكفي هذا. ما حكم جلسة الاستراحة؟ من العلماء من يقول سنة، والأمر سهل فيها إن شاء الله. يقول إن بعض الدول يعني تنكح فيها النساء بناتها بدون ولي، ما حكم الشرع في ذلك؟ لأن الدولة هي الولي. إذا كانت المرأة ما لها ولي، الحاكم ولي من لا ولي له. إذا كان حاكم مسلم هو ولي. ولذلك الدنيئة تولها جماعة المسلمين، يعني امرأة تروح تدرس في النرويج الحالة أو في السويد ما معها محرم. هذه إذا جاء خاطب جماعة المسلمين يزوجوها، لأن هذه في خطر، تروح تدرس بغير من يكون معها محرم وفي بلد كافر وهي بنت صغيرة، جماعة المسلمين تكون ولية لها، لأن هذه تكون دنيئة في الغالب، أن التي تمشي بدون محرم وتذهب وتقطع المسافات البعيدة وتخالط الرجال هذه عرضة للفاحشة، وكون تزوجها جماعة المسلمين أخف من أن تقع في الفاحشة. ولكن لا نكاح إلا بولي، المرأة لا تنكح إلا بالولي، فإذا لم يكن لها ولي الإمام وليها، فإذا لم يكن هناك إمام جماعة المسلمين تولي من لا ولي له، تنوب عن الإمام وتنوب عن الولي، والأمور الآن ميسرة أصلا، لأن أي امرأة في أي بلد يمكن تتصل بوليها ويتكلم ويقول أعطيت وكالتها لفلان ويزوجها، فالأمور الآن أصبحت في غاية السهولة، لأن الأرض كلها أصبحت كالقرية، أي امرأة تريد أن تتزوج تأتي لجماعة المسلمين وتتصل بوليها أبوها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها وتقول له أنا أريد أن نتزوج أعطي وكالتي لفلان وفلان، ويعطي وكالته يزوجها الناس بوليها، وهذا أولى. نكتفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.